لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مشهد جديد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان هذا المشهد: إعزاز الإسلام والمسلمين. وهذا المشهد يتلخص في أنه حدث من بين الأحداث، أو مشهد من بين المشاهد التي حصلت بعد فتح مكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بعدما أبرم معاهدة الحديبية مع المشركين، فإنه كان من بين بنود هذه المعاهدة أن للنبي صلى الله عليه وسلم حلفاء من العرب، ولقريش حلفاء من العرب كذلك، وأن هذه أو هذا البند فيه أنه يمنع أي طرف من الطرفين أن يتعاون مع حلفائه ضد حلفاء الآخر، مع حلفائه ضد حلفاء الآخر. وكان من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، وحلفاء قريش كانوا بكر، فأعانت قريش بكرا على خزاعة، فكان هذا هو سبب فتح مكة، كان هذا هو سبب فتح مكة وسبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش كبير غزا به مكة في العام الثامن، في رمضان في العام الثامن. فغزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأجل أنهم خالفوا عهدهم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان ذلك عزا للإسلام والمسلمين، فمكة التي طال زمان البعد عنها، مكة التي المسلمون صاروا ولا سيما المهاجرون صاروا يعني يجدون وحشة كبيرة من ساعة خروجهم من مكة حنينا إلى الرجوع إليها. فلما كان فتح مكة كان ذلك فيه إعزاز للمسلمين من أكثر من وجه، ومن أعظم هذه الوجوه أن الله عز وجل نصر دينه، وأن الإسلام صار هو الدين في مكة، بعدما كان الدين الذي يعلو مكة هو دين الوثنية والشرك وعبادة الأصنام والعياذ بالله. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان من بين المشاهد التي دارت بعد الفتح هذا المشهد المختصر هذا. ذكر محمد بن إسحاق في السيرة وكذلك ابن هشام بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال، فأمره أن يؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة من بين ما فعل، ثم أمر بلال أن يصعد على سطح الكعبة وأن يؤذن. قال: وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. أبو سفيان كان مسلم وكان لسه لا كان أسلم، بس إسلامه إيه؟ ضعيف، إيمانه ضعيف جدا. أما عتاب بن أسيد والحارث بن هشام فكانوا على الشرك لسه، يدوبك الفتح أول يوم وهم لسه على الشرك. بعد ذلك أسلموا والحمد لله، وكل أهل مكة أسلموا بعد ذلك. قال: وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا. فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، أنا مش هتكلم، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. بيقول لهم أنا لو تكلمت الحصى دي هتروح تقول لمحمد. وهذا نوع من ليش؟ من أبو سفيان لا يزال مترددا في الإسلام، لكنه أميل إلى الإسلام، أميل إلى الإسلام. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم. هم الثلاثة هم عادي. قد علمت الذي قلت. ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول أخبرك. يعني هذه معجزة، ما كان معنا أحد بحيث أن يخبرك، فكان ذلك سبب في إسلامه. هذا المشهد حاول أنت أن تتصوره، مشهد يدل على عز الإسلام وإعزاز الله عز وجل لأوليائه. فلما دخلوا مكة التي حرموا من أن يرفعوا شعائر دينهم وإسلامهم فيها نحو 20 سنة، 13 سنة قبل و8 سنوات بعد ذلك، وهم يمنعون من كل مظاهر إظهار دينهم وشعائرهم، ممنوع، كل حاجة ممنوعة. لك أن تتصور هذه اللحظة التي فتحت فيها مكة وصار كل شيء من شعائر الإسلام الآن لا يستطيع أحد أن يمنعه. هلك فرعون، وهلك أبو لهب، وقتل، وهلك الكثير من الصناديد، والبقية أذلاء، يعني حتى من تبقى منهم أذلاء، وأعز الله عز وجل الإسلام وأهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر ذلك في مظهر من أعلى مظاهر إعزاز الإسلام، وهو أن يأمر رجلا من فقراء الصحابة، بل كان من العبيد الذين كانوا يحتقرونهم في مكة، يأمره أن يصعد فوق سطح الكعبة. ومن هذا الذي يصعد فوق سطح الكعبة؟ فيصعد فوق سطح الكعبة ويؤذن ويرفع نداء التوحيد. ولذلك هذا المشهد فيه معاني كثيرة جدا نشير إلى بعضها باختصار. فمن ذلك أنه فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار عزة الإسلام وإغاظة المشركين وإكرام المؤمنين، إنه هذا في نوع من إغاظة المشركين وأهل الباطل، وده مشروع في بعض الأحوال. يعني إنه ممكن بعض الصور يتعمد فيها إغاظة أهل الباطل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة، أيضا دخل على ناقة من؟ ناقة أبي جهل، الناقة اللي هو كان خدوها المسلمين من أبي جهل في يوم بدر، كنوع من ماذا؟ نوع من الإغاظة لهؤلاء. وقد يكون في بعض الأوقات التأليف مطلوب، لكن هذا بحسب الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد إظهار عزة الإسلام وإغاظة المشركين وإكرام أهل الإيمان. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم المشركين أن الشرك قد انتهى، لأن شعار التوحيد الآن يرفع فوق عاصمة العرب وهي مكة، والتي أعظم ما شرفها الله بها الكعبة. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد رجل من المسلمين ليرفع شعار التوحيد إعلانا عن انتهى الشرك، لا وجود للشرك بعد اليوم. ثم فيه كذلك إشعار لسادة قريش الذين لا زالوا يعتزون بسيادتهم الجاهلية، أنه بإمكان بلال ونحوه من الذين كانوا مستضعفين تحت أيديهم أن يتبوأوا في الإسلام مكانا عاليا. إن هذا إعلام أيضا لهؤلاء الذين عاشوا في شعارات الجاهلية وسيادة الجاهلية، إن العبيد ما لهمش قيمة، الفقراء ما لهمش قيمة. لا، الإسلام يرفع هذا العبد، هذا الفقير يرفعه فيكون فوق الكعبة ويكون في مكان أعلى من هؤلاء الذين كانوا يوما سادات في قريش. ولذلك كان هذا الموقف من نتائجه أن الله عز وجل ألف قلوب هؤلاء للإسلام، أنهم لما رأوا ذلك ولا سيما معجزة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا في تأليف قلوبهم. ولذلك أسيد ابن عتاب، أسف ابن أسيد، عتاب ابن أسيد هو الذي صار يقول بعد ذلك ويندم عن هذه القولة: الحمد لله الذي أكرم أسيدا فلم يرى هذا المشهد. في رواية تانية للخبر ده أنه لم يرى هذا الغراب، يقصد بلالا رضي الله عنه وهو فوق الكعبة يعني يزعق أو كلمة نحوه. هو عتاب رضي الله عنه الذي قال في الإسلام: لقد ندمت على ذلك ورجوت أن لو كان أسيدا مات على الإسلام. هو كان مبسوط الأول إن أبوه مات على الشرك والعياذ بالله، لكن ندم بعد ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان غير هذه القلوب. وصار أسيد، آسف، صار عتاب رضي الله عنه من أعظم المسلمين ومن أفضل المسلمين دينا. ولذلك ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد رجوعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع بعد فتح مكة ولى عتاب بن أسيد ولاه إمارة مكة. فالإسلام يعز الإنسان، فقيرا كان أو ضعيفا، كافرا كان قبله أو مشركا، فإن الإسلام يعز من تمسك به ودافع عنه ونصره. ولينصرن الله من ينصره. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفار والمشركين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.